فجر الجمعة، درجة حرارة 7، ليلة من فبراير في تاريخها يوم 10. جوالي رن كثير وأنا في اليوتيوب بكم صفحة، ما رد رقم غريب يدق الساعة 5 بكثرة. ولما رضخ قلبي رفعت أنا السماعة، الصوت اللي يكلمني مو قادر يجمع أنفاسه. الآن اطلع قابلني أنا في الشارع هزة حاسة، بيقول أخوك توفى قرب مني ونزل راسه. وتوقف فيني الوقت كل شي مكانه ثابت، أشوف الناس تتكلم بس مو سامع زي الصامت. كيف بنقل خبر يشبه هذا أنا معارف، وضم من ذاك اليوم قلبي انكسر أصبح تالف. أسوأ لحظة في حياتي كانت ذيك الليلة، أهدى صدمة بعد أبوي بشهر راح الغيرة. أجمع إيش وأترك إيش وش بقى من عيلة، بشوف السما وبسأل ليش عجزت ألاقي الخيرة. واقف في المستشفى مامي الضابط بيحكيني، راح المكتب برا عند طوارئ بيناديني. يوم فك الدفتر شفت بالأحمر اسمه انشل يميني، بيغطي الأسطر يمكن يقدر يخفي ما بيأذيني. لكن بعد إيش بعد ما شفت بطاقته يملاها الدم، ماني مصدق عيني شافته. ما رح يرجع هذه المرة وما هي عادته. ثالث حادث وأعرف قالوا الثالثة ثابتة، يسان الظهري فوق أراضي أسفلها القبور. وقف بالزمن اللي ثبت يوم قالوا بيدور، يسائر عبري يوم تركتك من يديني تروح. هل شفت النفق اللي قالوا إن آخر النور؟ يوم عادي ما كان مختلف عن قبله بشي، أصوات تنادي عيشة مغترب بين أهل حي. بيت مو مثالي بس حياتي كانت يعني سهلة، همي الأغاني ووقتي بيمشي هادي على مهلة. ليلة شتا واذكر فبراير علي كان قاسي، في آخر ليلة جيت تدور عليه ماني ناسي. بطق شباكي بعد بابي حط سماعة براسي، كل يوم تواسي يوم احتجتنيه ملقيت نواسي. بدق جوالي برد عليك فاقد أعصابي، اتركني في حالي تمالك نفسك يا أخي شوية يا أخي. أذكر ثوبك حتى جدول نومك لو هو ماضي، هل كنت بمنع موتك لو كان جدولي شوي فاضي؟ ويقولوا اذكر الله ما بيجوز اجمع انفاسك، بحط في نفس اللوم وباكل نفسي بس متماسك. ولو نفسي خلصت وجوع الاذن ماسك، بسحب زناد بسرعة واصحى علمك ما فاتك. انذا اليوم وانت تزورني في وسط احلامي، ما فتحت الباب ما كنت بيك تشوفني بين ادماني. سوادي اللي انتشر غطى الصفحة مع الواني، عشان نعيش بالاسم تسأل عني زفت اخباري. ما بوعدك نتلاقى ادري ايش ينتظرنا، امنا باللي خلقنا وكتب عشنا ثم متنا. لكن دام اخترنا ننهي تأنيب امتلكنا، رح نصحى لكن يمكن ان ما نصحى بالجنة. خذني معك بالله ارجع خذني لا خط من بعدك تاب ارجع خذني لا خذني معك بالله.